يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قال قرأت على مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه يعني سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سل علينا السيف من سل علينا السيف فليس منا. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد باب تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الله، وسنتكلم بإذن الله على ما يتعلق بأحاديث هذا الباب ومراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن نكمل ما كتبه الإمام النووي معلقا به على حديث المقداد بن عمرو وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. وكنا قد وقفنا عند قول الإمام النووي قال: واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني. وهذا يعني إن حديث أنس رضي الله عنه الذي روي بطرق، هناك طريق اعترض عليها الدارقطني في كتابه الذي ألفه على الصحيحين ما يسمى بالإلزامات والتتبع أو التتبع والإلزامات، وتكلم على بعض روايات في كتاب البخاري وبعضها في كتاب مسلم، وأخذ هذه الروايات أبو علي الجياني في كتابه الذي ألفه في كتابي البخاري ومسلم، وكل هذه الكتب قد طبعت، وبين أهل العلم ما فيها وأجابوا عن كثير من الملاحظات التي ساقها أبو علي الغساني الجياني وكذلك الإمام الدارقطني، وبينوا أنها لا تلزم الشيخين، والتتبعات التي ساقها للشيخين فيها مخرج. قال: واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم رحمه الله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، حيث قرن بينهما. قال: أنبانا عبد الرزاق، قال: أنبانا معمر، ثم قال: حاء. قال: وحدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حاء. قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج جميعا. وأراد بذلك أن كل من ابن جريج ومن معمر ومن الأوزاعي رووا هذا الحديث عن الزهري، قال: بهذا الإسناد. هكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. وقال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان. والمراد بالجلودي وابن ماهان هما راويا أو بعض رواته كتاب مسلم، حيث رواياه عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، فإن راوي كتاب مسلم هو إبراهيم بن محمد بن سفيان. وروى عن إبراهيم بن محمد بن سفيان كل من الجلودي وابن ماهان، الذين من طريقهم انتشر كتاب مسلم رواية. وهناك بعض الاختلاف في الروايتين، فقال إن رواية الوليد بن مسلم ذكرت في رواية الجلودي ولم تذكر في رواية ابن ماهان. هذا ما أراده بقوله قال: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان، يعني رفيق الجلودي وقرينه في الرواية. قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد، عن عطاء عن يزيد، عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله، يعني أن هذه الرواية لم تعرف، فكأنها أقحمت على الوليد بن مسلم. قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي، وقد بين الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، والمراد به كتاب العلل الكبير، هذا الكتاب الذي يعني ما عرف مثله في علم العلل. والكتاب طبع منه جزء كبير، وصلت أجزاؤه التي طبعت حتى الآن 11 مجلدا، ولا يزال يطبع، يعني يستمر في الطباعة. قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي، وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم ابن مرة، إبراهيم ابن مرة، واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد، لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد. واختلف عن الوليد ابن مسلم فرواه الوليد القرشي عن الوليد عن الأوزاعي والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء فأسقط إبراهيم مرة وخالفه عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد ولم يذكر فيه إبراهيم بن مرة وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن. يعني الرواية المشهورة هي عن طريق حميد عن طريق عبيد عن طريق عطاء بن يزيد، لكن الخلاف اختلف على الوليد بن مسلم فروي مرة عن طريق حميد بن عبد الرحمن وروي مرة عن طريق إبراهيم بن مرة في مكان بدلا من عطاء بن يزيد. قال ورواه الفريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقداد، يعني أنه لم يروه الزهري عن عبيد الله بن عبد ابن علي بن الخيار. وفي الحقيقة قوله مرسلا هنا يراد به الانقطاع لا الإرسال بمعناه الاصطلاح الذي استقر عليه أهل العلم. قال أبو علي الجياني الغساني في كتابه نقد المهمل قال الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان، يعني كلهم رووا هذا عن الزهري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. قلت والقائل هنا الإمام النووي وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها، وهذه الرواية الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد. وأما رواية الأوزاعي فذكرها يعني مسلم متابعة، وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحمل فيها أو أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها، هكذا عندكم لكونها عندنا هنا الاعتماد، ولعل ما عندكم أصوب لا الاعتماد عليها لكونها لا اعتماد عليها، يعني صار تقديم وتأخير في الكتابة، وإنما هي لمجرد الاستئناس. لكن يقال الاستئناس إذا كانت موافقة، أما إذا كانت مخالفة فتكون مشكلة. فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي رواه الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل الحديث، فلا خلاف في صحته. قال وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني يعني على كتاب مسلم من هذا النحو، يعني نحو أخطاء تكون في المتابعات أو وصفهم بالانقطاع أو نحو ذلك. قال ولا يؤثر ذلك في صحة المتون. وقدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله تعالى عن نحو هذا، يعني مسلم لما سئل في الحديث الذي رواه عالي السندي وفيه راو متكلم فيه، فقيل له في ذلك فقال: من أين آتي رواية فلان وهي يعني رواية عالية، مع أن مسلم رحمه الله كان عنده الطرق الأخرى لكن كانت الروايات فيها أنزل من الرواية العالية. قال: وقد قدمنا أيضا أو قدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه، والله أعلم. وأما معاني الأحاديث يعني من حيث ما تضمنته من معان وأحكام، وأما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قال: اختلف في معناه يعني في تفسير هذا القول، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي رحمهم الله وغيرهما، أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، يعني فإنك محرم الدم معصوم، وبقتله يكون قد استحل القتل قصاصا، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولما كان هنا كانت هنا شبهة وقعت في نفس أسامة رضي الله تعالى عنه من أنه إنما قالها متعوذا لاستوجب القصاص. قال: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. قال القاضي: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة. فهذا الذي قتل كان قبل قول لا إله إلا الله كافر، وأسامة رضي الله عنه بعد قتله كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مخالفته لا تخرجه عن الملة، وإن استوجبت القصاص قال: وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفر، فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية، يعني إثم هذا الكافر نقول إنه كفر، أما الإثم الذي ارتكبه أسامة فيقال في إنه معصية دون الكفر، فيسمى معصية. قال: وإثمك معصية وفسقا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة، فقد يستدل به لإسقاط الجميع، يعني أن الشبهة التي قامت كانت سببا في إسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، ف فإنه ظنه كافرا، وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلما. قال: وفي وجوب الدية قولان، قولان للشافعي رحمه الله، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء، يعني بعضهم أوجب عليه الكفارة باعتبار أن القتل خطأ فيه شبهة، ومن لم يوجب عليه الكفارة باعتبار أن القتل عمد وأنه يستوجب له القصاص. ها؟ أيوه، هذا في القتل الخطأ، أما القتل العمد ما ورد فيه، لأن القتل العمد يستوجب القصاص. قال: ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلما. وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء. قال: ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح. يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن إذا لم يأتي وقت الحاجة يكون جائزا. وأي حاجة هنا وأي بيان هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل عذرة أسامة بالشبهة التي قامت، ووجود الشبهة لا يغير من نوع القتل. يعني هنا نحن ما نقول ان أسامة قتله خطأ، لان أسامة عندما قتله كان متعمدا، قتل الخطأ ان لا يكون مقصودا، المقتول لا يكون مقصود، وتستخدم أداة للقتل. وفي قتل أسامة الرجل كان قاصدا واستخدم أداة القتل، فكان قتله عمدا، وقتل العمد لا يستوجب الكفارة، لأن الذي يستوجب الكفارة إنما هو القتل الخطأ، وشبه العمد يلحق بالخطأ، لأن شبه العمد الاعتداء مقصود لكن الآلة غير قاتلة. فلما يعني فقد شرطا سلب منه وصف العمد وبقي وصف الخطأ، ولذلك استوجب الدية والكفارة، لأن الله تعالى إنما قال في حكم دية الخطأ الكفارة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فمن وتحرير رقبة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. فدلت هذه الآية على أن الكفارة وهي تحرير الرقبة أو الصوم، يعني من لم يجد فيصوم هذا في الخطأ، وحادثة أسامة هي في العمد، والله يقول في العمد: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال هنا يقول: وقال بكل واحد منهما من بعض العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره، هذا كله على حمل أن قتل أسامة كان كان خطأ. قال: وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من جمع النفر ووعظهم، ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبي، قال فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. وأما قول أسامة رضي الله تعالى عنه في الرواية الأولى: فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأخرى: فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه، يعني أسامة. يعني الألفاظ ظاهرها أن فيها اختلاف وأن بينها تعارض، والإمام النووي رحمه الله يرى أنه لا خلاف بينها، وإنما كل عبارة جاءت بحسب ما نقله الرواة، والجمع بينها ممكن. فإن أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، خصوصا وقد مر بنا أنه كان مشتركا مع الأنصار، وأنهما لما غشياه وقال الرجل لا إله إلا الله كف الأنصار، وأسامة طعنه رضي الله عنه، فكأن فيه تراجع من أسامة بعد أن قتل، يعني قامت في نفسه مساءلة: كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله، خصوصا وأن الأنصارية كف عنه. فبيت في نفسه أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة، لكن القصة شاعت وهم في أرض المعركة وفي أرض السرية، ولما رجعوا بادر البشير، يعني الشخص الذي جاء يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بعودة السرية وبفوز السرية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة كلها من أولها إلى آخرها، وما درى وما جرى في هذه السرية. ومن ضمن ذلك قال له إن أسامة حدث منه كذا وكذا وكذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعث إلى أسامة وسأله: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله مستفسرا، يعني لعل أسامة فعله سبق قول الرجل لا إله إلا الله فيزول الإشكال، خصوصا وأن الناس استشكلت على أسامة أنه قتله بعد أن قال إيه لا إله إلا الله. فأجاب أسامة بالإيجاب: نعم، أنا يعني قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وأنكر عليه: كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ فأبدى أسامة رضي الله عنه العذر وقال: يا رسول الله، إنما قالها متخوفا، إنما قالها متأولا، إنما قالها متعوذا، خصوصا وأني قد رفعت عليه السيف. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم يوم القيامة؟ فلا إشكال يعني ولا تعارض في هذه الألفاظ. قال فيحتمل أنه يجمع بينها بأن أسامة رضي الله تعالى عنه وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله، ونوى أن يسأل عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء البشير فأخبر به قبل مقدم أسامة رضي الله تعالى عنه، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا بعد قدومهم، فسأل أسامة فذكره. أي هكذا يجمع بين الروايات، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قال ابتداء قبل تقدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه العبارة جاءت في كثير من المسائل، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فعل كذا فليس منا. واختلف تفسير أهل العلم على المراد من قوله فليس منا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه العبارة تبقى كما هي ولا ينبغي أن تؤول بتأويل ما، وإنما تبقى دون تفسير حتى يستشعر من يقع في هذه الذنوب التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها موقعها. وبعضهم قال إن المراد به ليس منا، أي ليس من سنتنا وليس من هدينا وليس من دأبنا. وعلى هذا التأويل يكون قوله فليس منا يعني هذا النفي لا يخرج صاحبه عن إيه؟ عن الملة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف قال ليس منا، ومع ذلك لم يخرج من فعل ذلك من الإسلام، ولم يستحل دمه ولم يبح قتله، وإنما قيلت من أجل الزجر، صيغة من صيغ الزجر، ومسألة من مسائل الإنكار. ولا شك إن عظمة الإنكار فيها واضحة، لكنها لا تبلغ درجة التحريم، ولا تبلغ لا تبلغ درجة الخروج من الملة. نعم. هو إذا قلنا ليس من هدينا وليس من سنتنا يكون بهذا المعنى، لكن إيراد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بعد الكلام على قضايا الكفر لعله يريد به أن هذا الإنكار وهذا الوصف لا يخرج صاحبه من الملة. قال: وحدثني زهير بن حرب، هذا قول الإمام مسلم رحمه الله، ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى حاء، قال: وحدثنا يحيى وهو ابن القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان حاء، فشيخ زهير وابن المثنى هو يحيى بن سعيد القطان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير. وهذا الحديث وإن كان الإمام مسلم رحمه الله قرن بين شيخيه في الرواية الأولى وهو زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، فقد قرن شيخه أبو بكر بن أبي شيبة في روايته بين شيخيه أيضا وهما أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير له عبد الله بن نمير. ويكون هذا الحديث قد اجتمع فيه ثلاثة من الرواة يتابع بعضهم بعضا، وهم يحيى بن سعيد القطان وحماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. هؤلاء الثلاثة كلهم يروون عن عبيد الله يعني ابن عمر العمري المصغر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وعبيد الله يروي عن نافع، فيكون مدار هذا الحديث من قبل هؤلاء الثلاثة على مين؟ على عبيد الله، كل من يحيى بن سعيد القطان وحماد بن أسامة وعبد الله بن نمير اجتمعوا في رواية الحديث على عبيد الله، فعبيد الله هذا هو الذي عليه مدار الحديث. وعبيد الله يروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى من طريق شيخه يحيى بن يحيى وهو أحد الرواة عن مالك، وهذا الحديث يعد من أحاديث موطأ مالك، ومصدر الإمام مسلم في هذا الحديث كتاب مالك، حيث قال: وحدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له يعني هذا اللفظ الذي سيذكره وهو قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، هو لفظ الموطأ. أما الرواية رواية عبيد الله بن عمر فذكرت بالمعنى. قال: واللفظ له قال: قرأت على مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر. وفي هذه الرواية يكون مالك رحمه الله متابعا لمن؟ لعبيد الله. احسنت، يكون مالك متابع لعبيد الله، ينتقل مدار الرواية من عبيد الله إلى نافع، لأن كل من مالك وعبيد الله تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن ايه؟ عن نافع. هذا العمل او هذا يعني هذا التفتيش وهذا العمل في الروايات ماذا يسميه علماء الحديث؟ ها؟ سميه ايه؟ لا ايش انتم ما درستوا المصطلح؟ متابعات الشواهد هذه النتيجة، لكن العمل هذا نفسه يسمونه بالاعتبار، يسمونه بالايه؟ بالاعتبار. يقال الاعتبار هو التفتيش، فهي ما فتش به من هذه الروايات، هذه روايات رواها مسلم، هو حديث واحد، لكن هذا الحديث مسنده عبد الله بن عمر، والذي روى عن عبد الله بن عمر هو نافع، ومن نافع تفرع الحديث، فعن طريق مالك كان طريقا واحدا، وعن طريق عبيد الله رواه كم؟ ثلاثة، يحيى بن سعيد القطان وحماد بن أسامة ومن؟ وعبد الله بن نمير. هذا التفتيش هو الذي يسميه علماء الحديث بالإيه؟ بالاعتبار. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ونحن يعني لا ننسى أن الإمام البخاري رحمه الله هذه الطرق يعني لو قارنا بينها هل هي متساوية؟ عند الجمهور طرق متساوية، لكن الإمام مالك الإمام البخاري رحمه الله يرى أن أميزها طريق من؟ ها؟ طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك هو يسميها سلسلة الذهب، ويقول يعني إن أصح الأسانيد، هكذا يقول الإمام البخاري رحمه الله، أصح الأسانيد يعني كل طريق تروى به الأحاديث هناك ما هو أصح أسانيد روايات الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. ها؟ هذا أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم، هو وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى ويحيى بن يحيى. هذا الحديث رواه مسلم عن أربعة من شيوخه، وهؤلاء الأربعة رووه عن يحيى القطان وحماد بن أسامة وابن نمير ومالك وابن نمير. ثم هؤلاء رووا الحديث عن عبيد الله ابن عبيد الله بن عمر ومالك، وانتهت الرواية إلى مين؟ إلى نافع. أما شيوخ الإمام مسلم رحمه الله ورجال الإسناد فأولهم زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال نزيل بغداد، قال فيه إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، فيعتبر من أبرز شيوخ الإمام مسلم، هو من الطبقة العاشرة، طبقة أتباع التابعين أو تبع أتباع التابعين، قال مات سنة 34 و200 وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يعني الإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة هو الذي لم يروي له. قال ومحمد بن المثنى، وهذا أيضا ممن أكثر مسلم من الرواية عنه، خصوصا روايته مع قرينه وهو محمد بن بشار. وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته يعني أبي موسى يعني أبا موسى، وباسمه محمد بن المثنى، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار، وبندار هو مين؟ محمد بن بشار، كفر سيرهان ومات في سنة واحدة سنة 52 و200، وقد أخرج له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى وهو ابن القطان، وهو يحيى بن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ثم نعم من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100. ثم حول الإمام مسلم الإسناد وأعاد الطريق، فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ. مر بنا أنه صاحب تصانيف، أنه صاحب تصانيف يعني مؤلفات، قال فيه إنه من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني إن الترمذي لم يخرج له. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخر يحدث عن كتب أو من كتب غيره، ولذلك كان يعني قد يخطئ لأنه لم يعتمد في التحديث على كتابه. هو من كبار الطبقة التاسعة أيضا، مات سنة 200 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ها؟ أي لأنها يعني مظنة الخطأ، لأنها مظنة الخطأ، والأصل أن الإنسان يحدث من كتبه، لأنه هو الذي تحمل وهو المسؤول عنها، واحتمال أن غيره لما تحمل من كتبه أو كتابه فيه زيادة ونقص، فإذا حدث من كتب غيره قد يقع في هذا الخطأ. الآن اختلفت الرواية، تريد أن تقيس نفسك بأولئك الذين يحاسبون على النقطة وعلى الحرف؟ لا، أنت الآن تقرأ وجادة، وأولئك كانوا يقرؤون تحملا بالتحديث وبالسماع وبالقراءة. ففرق بين الحالين والحمد لله. ولو أن الناس في هذه الأيام يحاسبون على ما كان يحاسب عليه السابقون ما بقي محدث، بل الكل يعني أقل ما يقال فيه أنه غير متصل الإسناد. ها؟ نعم. قال وابن نمير، وأما ابن نمير فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث، يعني أيضا له كتب، من أهل السنة. وقد عرفنا أن هذه العبارة إنما تقال زيادة في المدح، يعني أنه كأنه ليس على مذهب فقهي، على مذهب فقهي يتبع فيه إيش أصحاب المذاهب، وإنما هو من أهل الحديث. قال من كبار التاسعة، مات سنة 99 و100. هؤلاء أبو بكر بن أبي شيبة وأبو أسامة وابن نمير كلهم يروي عن مين؟ عن عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، قال ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك. ها؟ يعني يرى أنه أوثق من مالك، لكن مر بنا قول البخاري. قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين على أو في القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها على الزهري. يعني لما أجرى مقارنة بين الزهري وبين عبيد الله في روايتهم عن القاسم ابن محمد عن عائشة، رأى يحيى بن معين أن عبيد الله أحفظه. قال هو من الطبقة الخامسة، أي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 40 يعني 100، وروى له الجميع. قال عن نافع، وهو نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 17 و100. ثم قال عن عبد الله بن عمر، وهو مسند الحديث وصحابيه، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، يعني في السنة الثانية من البعثة أو في السنة الثالثة من البعثة. واستصغر يوم أحد، لما كان يوم أحد، ويوم أحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يريد الجهاد، هو وعد وكثير من أصحابه وأقرانه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعرض الجيش عند مسجد الدرع، المسجد الذي لبس النبي صلى الله عليه وسلم فيه درع ثانية، لأنه خرج يوم أحد وعليه درعان، فاستعرض الجيش هناك، وكل من كان سنه دون 14 سنة او دون 15 سنة اعاده النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يبلغ السن التي يتحمل فيها القتال. وكان من هؤلاء عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال: واستصغر يوم أحد وهو من المكثرين، يعني في الحديث من الصحابة، حيث يروى عنه أنه نقل عنه ما يزيد على 1600 حديث، وهو من العبادلة، يعني من الصحابة الذين لقبوا بهذا اللقب العبادلة، وكانوا 4، وهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن الزبير. هؤلاء 4 كلهم يسمى بعبد الله، سموا ولقبوا بالعبادلة. قال: وكان من أشد الناس اتباعا لأثر الأثر، أي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سافر يقيل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينام حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ حيث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مما يذكر عنه أنه كان يسير بدابته، فإذا وصل مكان حاد عن السير وتجنب وعاد، فلما سئل قال: هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام.